أبا عبد الله صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله يا باب الرحمة يا نجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بكتك دما بكتك دما يا ابن عمي الحسين مدامع شيعتك السافحة رسول الحسين رسول الحسين ونعم الرسول إليهم من العترة الصالحة ولا برحتها طلات الغمام تحييك غادية رائحة لأنك لم ترو من شربة لأنك لم ترو من شربة ثناياك فيها غدت طائحة لقد خذلوه وقد أسلموا وغدرتهم لم تزال واضحة رموك من القصر سيدي يا مسلم رموك من القصر إذ أوثقوك فهل سلمت فيك من جارحة وسحبا وسحبا تقاد بأسواقهم وسحبا تقاد بأسواقهم ألست أميرهم بارحة قتلت سيدي ولم تبكك الباكيات أما لك في المصر من نائحة وإذا هو أعلى القصر ودموعه على خده ينظر إلى المدينة ينادي السلام عليك يا أبا عبد الله إن القوم غدروا بي ويريدون قتلي ويلو يا ليت الدم الذي يجري على القاع مسفوك بين يديك يا مكسور الأضلاع يا حيف منك ما احتضيت بساعة وداع بيني وبينك يا حبيبي فرق البين ونادى الدعي ابن زياد فيهم لا تمهلوا بالعجل من فوق القصر للقاع ذبو والجسد في الأسواق بين الناس سحبو ما بينهم ينسحب ما كنهم مسلمين وويلا والجسد في الأسواق بين الناس سحبوا ما بينهم ينسحب ما كنهم مسلمين وسفيل الجسد ذبوه من قصر الإمارة ويزيد الأرض الشام راحت لبشارة وكان ترجح سين وانقطعت أخبارة وزينب تقلش خبار مسلم يا ضي العين يا حسين مسلم ما لفيت من مكاتب شو السبب ما يطرش خبار نفهم الترتيب والله من الكوفة يا خويا قلبي يا مريب ذبح علي وخانه بعهد الحسن وحسين قال هالخبر عندي يا مهجة سر الوجود مسلم من الكوفة يا نور العين ما يعود كني أعاين بسوق الغنم ممدود وما بينهم ينسحب ما كنهم مسلمين إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: لا زهد كالزهد في الحرام ولا علم كالتفكير. صدق الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. من كلام علي عليه السلام عندنا جملتان: الجملة الأولى قوله عليه السلام لا زهد كالزهد في الحرام، والجملة الثانية قوله عليه السلام ولا علم كالتفكير. أما حديثنا حول الجملة الأولى لا زهد كالزهد في الحرام، الإمام عليه السلام يتحدث في هذه الجملة عن مفهوم الزهد، والكلام حول مفهوم الزهد من ثلاث جهات: الجهة الأولى فضل الزهد، والجهة الثانية أقسام الزهد، والجهة الثالثة معنى الزهد واختلاف مظاهره. أما الجهة الأولى، الزهد ما هي قيمته في النصوص وفي الأحاديث؟ الزهد في النصوص والأحاديث تركز على أنه على أن الزهد من أعظم صفات الإيمان، من أعظم صفات الإيمان الزهد في الدنيا. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. انت اذا اردت ان تكتسب محبة الله فازهد في الدنيا وفي زخارفها، واذا اردت ان تكتسب محبة الناس ازهد فيما عندهم. اما اذا ظليت تمشي وراهم، وين اموالهم تريد تاخذها، وين املاكهم تريد تاخذها، وين قضاياهم تريد تتدخل فيها، اذا شافوك الناس انت تلهث وراهم، زين، تريد اموالهم، تريد قضاياهم، تتدخل في شؤونهم، كرهك الناس. لكن اذا راوك نزيها بعيدا عنهم وعما يملكون وعن اموالهم اقبلوا عليك. وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وورد عنه صلى الله عليه وآله: إذا أراد الله بعبد خيرا، شنو يعطيه؟ زهده في الدنيا، وفقهه في الدين، وبصره في عيوبه، فمن أوتيهن أوتي خيرا كثيرا. هم زاهد في الدنيا غير مقبل على الدنيا وزخارفها، ومتفقه في الدين وعارف الحلال والحرام حتى يتجنب الحرام ويعمل الحلال، زين، وهم متبصر في عيوبه وأخطائه، مشتغل بعيوب نفسه عن عيوب الآخرين. طوبى للمرء الذي اشتغل بعيوب نفسه عن عيوب الناس. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسنوا. الذي يشتغل بعيوب نفسه وإصلاح أخطائه وإصلاح شخصيته أولى من أن يشتغل بغيبة الناس وتجريحهم وذكر مثالبهم وعيوبهم. والزهد من صفات الأنبياء. النبي موسى عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يتحدث عنه يقول: بلغ من زهده أنه ترى الخضرة من صفاق بطنه، يعني عروقه وأحشائه تبين من خلال بطنه من شدة الزهد ومن كثرة ما أعرض عن الدنيا وعن أطعمتها وزخارفها. النبي عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، عيسى بن مريم ما كان له ولد، زين، يرثه، وما كان له بيت يجلس فيه ليخرب، وما كان يدخر شيئا لغده. قال له الحواريون: انت ما عندك بيت، ما عندك مكان، انت غير نبني لك بيتا تتعبد فيه، انت من يجي المساء تقوم تستظل بظل معين وتنام فيه، خل نخلي لك بيت تتعبد فيه. قال: ابن لي بيتا على الماء. ابن بيت على الماء. قالوا: ما يصير بيت على الماء، لا يستقيم بنيان على الماء يا نبي الله. قال: فكذلك لا تستقيم عبادة الله على حب الدنيا. تريدوا تجرفوني لحب الدنيا؟ عبادة الله لا تستقيم على حب الدنيا كما لا يستقيم بنيان على الماء. وهذا الرسول محمد صلى الله عليه وآله ما شبع مع أهل بيته مرتين في يوم، فكانوا إذا شبعوا غدوة جاعوا عشية، وإذا شبعوا عشية جاعوا غدوة، وكانوا يطوون ويقومون بالعبادة. وهذا أمير المؤمنين عليه السلام الذي ضرب المثل الأعلى في الزهد وترك الدنيا، زين، ثوب مرقع ونعل مخصف ويأكل الخبز اليابس يطرح عليه الملح والخل ويقول لو شئت أنا أقدر، لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، أنا أقدر ألبس أحسن اللباس، أكل أحسن الطعام، زين، أجلس في أحسن القصور، لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل باليمامة. أنا ليش أسوي هالشكل؟ يمكن أكو فقير، وإلا أنا ما تركت فقيرا إلا وأنعشته وأنقذته من الفقر، لكن يجوز أكو فقير باليمامة أو الحجاز، ولعل باليمامة أو الحجاز من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرص، أأبيت مبطانا وحولي بطون غرثى وأكباد حرة، أأقنع من نفسي أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر؟ بس يقولوا أمير المؤمنين وخلاص، وأنا أمشي جنود عن يميني وجنود عن شمالي وقصور دنيا وزخارف. أأقنع من نفسي أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر؟ هذا هو فضل الزهد في نصوص الشرع الشريف. الجهة الثانية أقسام الزهد. الزهد على أقسام أربعة: زهد فرض، وزهد سلامة، وزهد ثقل، وزهد تقوى. زهد الفرض هو الزهد عن الحرام، عندما يزهد الإنسان عن المعاصي، يتجرد عن المعاصي، يترك المعاصي، الغيبة، النميمة، الكذب، عقوق الوالدين، زين، قطيعة الرحم، عندما يترك المعاصي الإنسان مبتغيا رضا الله يعتبر زاهد. فهذا أول الزهد، زهد الفرض هو الزهد في الحرام. ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه: ليس الزهد أن تتجرد من الحلال، ولكن الزهد أن تتجرد من الحرام. ترك المعاصي، ترك الذنوب، واحنا كافي علينا لو نحصل هالدرجة من الزهد، كافي علينا لو نحصل على هالدرجة من الزهد، الزهد في الحرام والزهد في المعاصي والذنوب، كافي. القسم الثاني: الزهد في الشبهات. شبهات ما يدري عنها، اموال ما يعرف من وين جاية، أفكار ما يدري من وين جاية، يترك الشبهات، يزهد فيها، وهذا يسمى زهد سلامة. لا ورع كالوقوف عند الشبهات. القسم الثالث: زهد الثقل، من يزهد في الحلال الزائد على مقدار الحاجة. أنا شنو أحتاج من اللباس؟ أحتاج من اللباس إلى ثلاثة ثياب، فأزهد فيما هو أكثر من ثلاثة، ما لي شغل فيه. أنا أحتاج في السكن شنو؟ إلى بيت يضمني، يضم عيالي، بعد أكثر من بيت واحد ما لي حاجة فيه، أزهد فيه، ما لي شغل. زين؟ أنا أحتاج إلى وظيفة تكفل لي معاشي ومعاش أهلي، بعد ما أحتاج إلى وظيفة أكبر، فأنا أزهد في تلك الوظيفة. هذا الزهد في الزائد على مقدار الحاجة، أيضا من درجات الزهد ويسمى زهد ثقل. القسم الرابع من أقسام الزهد وهو زهد التقوى، وهذا أعظم درجات الزهد ومراتبه، هذا أن يزهد حتى فيما يحتاج إليه، حتى في الأشياء اللي يحتاجها، حتى في الأشياء المضطر إليها يزهد فيها، وهذا لا يحصل إلا للخلص من الأولياء. طعام يحتاج إليه، طعام يحتاج له يزهد فيه، زين؟ لباس يحتاج له يزهد فيه. هذا النوع من الزهد لا يحصل إلا لخلص الأولياء. ألا وإن إمامكم، يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا شيء خاص بهؤلاء، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من طعامه بقرصه. قرصين خل إمام علي ما كان يعني ما كان جسد ضعيف، وما كان جسد ما يحتاج إلى غذاء، كان جسد يحتاج إلى غذاء. الإمام علي عليه السلام يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة. الإمام علي عليه السلام يقضي بين الناس. الإمام علي عليه السلام يخوض الحروب الطاحنة. زين، هذا كان يحتاج إلى الغذاء، لكن كما أعطاه الله تلك الشجاعة وتلك القوة البدنية، أعطاه الله قوة من التحمل، يتحمل أن يجوع مع حفاظه على قوة جسده. ألا وإن إمامكم قد اكتفى من طعامه بقرصه ومن لباسه بطمره، يلبس إليه زار ورداء، زين، مرقعين. ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، انتوا لو تحكوا ما تقدروا على هالمنهج وهالسيرة. ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينونا بورع واجتهاد، شوي شوي حاولوا. ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينونا بورع واجتهاد وعفة وسداد. هذه هي أقسام الزهد. نجي للجهة الثالثة، تعريف الزهد. الزهد هو ترك الإقبال على الدنيا. ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، الزهد كله بين كلمتين، بس كلمتين هي الزهد. شنو الكلمتين؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا مات، بس هالكلمتين. الزهد كله بين كلمتين، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. الإنسان إذا فاتت أموال لا يأسف، فاتت أملاك لا يأسف، فاتت أولاد لا يأسف، فاتت مناصب لا يأسف، فات احترام لا يأسف أبدا. حاول دائما يأسف على الذنوب والمعاصي فقط، لا يأسف على شيء من الدنيا، لا مال ولا ولد ولا زخارف ولا مناصب. يحاول أن يأسف فقط على الذنوب التي ارتكبها، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. جت إلك الدنيا وصار عندك وظيفة وصار عندك منصب، صار عندك منزل كبير، وصار وصار، لا تكون أنت شره، لا تكون أنت شديد الفرحة بما أتى، بل اربط ذلك بالله عز وجل، هذا من فضل الله. وورد عنه سلام الله عليه، الزهد في الدنيا 3 أحرف، زاي هيدال، زهد 3 حروف، زاي هيدال. أما الزاي فترك الزينة، وأما الهاء فترك الهوى، وأما الدال فترك الدنيا. أنت إذا أخذت حروف كلمة الزهد، حروف كلمة الزهد هي الزهد. الزاي ترك الزينة، والهاء ترك الهوى، والدال ترك الدنيا. والزهد تختلف مظاهره حسب اختلاف الأزمنة. ترى مو الزهد دائما تلبس ثوب مرقع وتقول أمير المؤمنين كان يلبس ثوب مرقع، لا، الزهد مظاهره هو شيء واحد، الزهد شيء واحد، ترك الإقبال على الدنيا، ولكن مظاهره تختلف حسب اختلاف الأزمنة. الإمام الصادق سلام الله عليه كان يلبس جبة حسنة لطيفة يخرج بها. الإمام كان يوم يطوف على الكعبة وهو قد لبس جبته، أكو عباد البصري، هذا يسوي روحه من الزهاد العباد كذا، جالس يعتكف هناك في البيت الحرام، نظر إلى الإمام الصادق يطوف حول الكعبة ولابس جبة حسنة لطيفة، جاء وأقبل وشد الجبة من الإمام، أمسك من الجبة، التفت إلى الإمام، نعم، قال له ألا تكون مثل جدك أمير المؤمنين، قاعد لابس لك جبة حسنة لطيفة، ألا تكون مثل جدك أمير المؤمنين يلبس ثوبا مرقع ونعلا مخصاف ويطوي جائعا. شوفك لا قاعد لابس شي حسن. الإمام عرف هذا أنه هذا متصنع وهذا لا علاقة له بالزهد، قال له إن جدي أمير المؤمنين كان في عصر زين لو لبس فيه غير ذلك لما كان مناسب، وأنا في عصر يليق بي هذا اللباس، مضمون كلام الإمام. ثم قال له أنت شنو لابس؟ قال له شوفني، شوف لابس ثوب مرقع وحالتي حالة، شوف أنا الزاهد. قال للإمام أنا أطلب منك طلب، هالثوب المرقع هذا تكشف عنه، شوف شنو تحت هذا، شنو تحت الثوب المرقع. كشف عن ثوبه المرقع وإذا عليه قميص مذهب. خلينا تحت المتصنع، هذا إلى جماعة وهذا إلى جماعة، إذا جاء البيت الحرام لبس الثوب المرقع، إذا طلع يروح لجماعته أحدهم بالقميص المذهب. الإمام الصادق عليه السلام قال له شفت أنا الجبة أخو، هي جبة نظيفة، غير أكثر من هذا ماكو، ولا لا جبة ذهب ولا شيء، جبة نظيفة زين. قال له كشف له عن جبته وإذا عليه قميص خلق بالي. إذن الزهد مظاهره تختلف. زمان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه المستوى المعيشي كان مستوى عادي جدا، المستوى المعيشي في زمان علي عليه السلام كان مستوى دانيا جدا، فكان من المناسب للإمام علي عليه السلام أن يلبس لباس الضعفاء والفقراء الذين لا يجدون لهم لقمة العيش ولا يجدون لهم طمرة تسترهم، كان من المناسب. زمان العباسيين الذي ازدهر فيه الاقتصاد في أوجه وفي قمته كان المناسب لذلك الزمان أن يحسن الإمام في لباسه وفي مظهره، لكن مع ذلك هو غير مقبل على الدنيا، والزهد كما قلنا هو ترك الإقبال على الدنيا، وترك الإقبال موجود وإن اختلفت المظاهر. هذه الجملة الأولى من كلام الإمام عليه السلام، لا زهد كالزهد في الحرام. الجملة الثانية قول الإمام عليه السلام ولا علمك التفكير. عدنا أمرين، علم وتفكير. كما أن العلم يحتاج إلى تفكير، التفكير أيضا يحتاج إلى علم. تفكير بدون علم لا ثمرة فيه، وعلم بدون تفكير لا ثمرة فيه. أما تفكير بدون علم، أنت كل شيء تخترعه بعقلك ما يمكن، كل شيء تقول أنا بعقلي أشوفه هالشكل، وبعقلي عقلي يقول هالشكل، عقلي يقترح هالشكل. لا، عقلك مو حجة، الحجة هو العلم، أن يكون عندك علم، وإلا مجرد عقلك، عقلك ما يسوي شيء. أنت تروح في الطب تأخذ علم الطب، تقول عقلي يقول هالشكل وعقلي يقول هالشكل، يقول لك الأطباء ده عقلك ما يقدر يتكلم. هذه علوم، علم الطب أصول وقواعد ثابتة، عقلك ما يقدر يحكي في هالعلوم، مو اختصاصك هذا. تيجي إلى الهندسة تقول والله عقلي يقول هالشكل، يقول لا مو اختصاصك هذا، هذا علم له أصوله وقواعده. كذلك علم الفقه، يجي إنسان في علم الفقه يقول والله أنا عقلي يقول هذا الشيء حلال، وعقلي يقول هذا الشيء حرام، وعقلي يقول هذا الشيء مباح. لا، عقلك ما إلى شغل، هذه أمور اختصاص ترجع لأهل الاختصاص، عقلك ما إلى مسرح وما إلى مجال في هالقضايا، هذه العلوم ترجع لأهل الاختصاص بها. وأما عقلك أنت شاب مثقف واعي صحيح، لكن أكو اختصاصات وكل إنسان حسب اختصاصه، وهذا مو مجالك. لا تدخل في غير مجالك، من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض. وورد في الحديث من أفتى الناس بغير علم أكبه الله على وجهه في النار. لا تدخل في شيء من غير اختصاصك. أو يجي مثلا يفسر القرآن، يقول لك القرآن يقول هالشكل، عجيب، شو القرآن ماكو إلى تفاسير، ماكو روايات عن أهل البيت تفسره، زين، ماكو مرجع في تفسير القرآن، شلون أنت تفتي في القرآن برأيك؟ ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. مو كل عقلي وعقلي ورأيي ورأيي، هذه علوم لابد أن تحيط بها. تجي تفسر كتاب الله من دون الرجوع لأهل البيت سلام الله عليهم، هذا لا يمكن. ولهذا الإمام خاطب قتادة، قتادة فقيه البصرة، جاء إليه قال سلم على الإمام الباقر عليه السلام، قال له أنت فقيه البصرة؟ قال لي. قال لي أنت تفسر كتاب الله؟ قال لي أنا أفسر كتاب الله. قال ويحك، لقد ادعيت علما، قاعد تدعي علوم، ويحك لقد ادعيت علما ما ورثك الله من كتابه حرفا، حرف ما تقدر تقول. أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ أتعرف المحكم والمتشابه؟ أتعرف العام والخاص؟ ما أنت تعرف، ما تفسر كتاب الله. وهذا نظير أبو حنيفة، أبو حنيفة الذي دخل الدين بآرائه وقياساته من دون استناد إلى علم، من دون استناد إلى علم وإلى معرفة، صار يعمل في الدين بآرائه وقياساته واستحساناته. دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له يا أبا حنيفة أنت تقيس الدين برأيك؟ قال له بلى سيدي أقيس، استعمل القياس. قال له زين، أنا أسألك سؤال، الصلاة أعظم أم الصوم؟ قال له الصلاة يا ابن رسول الله عمود الدين. قال له فما بال الحائض تقضي صومها ولا تقضي صلاتها؟ إذا الصلاة أعظم مفروض تقضي الصلاة الحائض، لكن لا، الحائض تقضي الصوم بس، صلاة ما عليها قضاء. شلون؟ سكت. قال لي يا أبا حنيفة البول أقذر أم المني؟ قال لي البول، مو البول يغسل منه مرتين والمني مرة واحدة. قال لي فما بال البول يتوضأ منه والمني يغتسل منه؟ إذا البول أقذر ليش المن يجب فيه الغسل والبول لا يجب فيه الغسل؟ سكت. قال لي يا أبا حنيفة الزنا أعظم أم القتل؟ جريمة الزنا أو جريمة القتل؟ قال لي القتل يا ابن رسول الله تقضي على روح إنسان، هذا القتل أعظم. قال لي فلماذا يقبل في القتل شاهدان ولا يقبل في الزنا إلا 4 شهود؟ إذا جوا شاهدين في القتل اكتفوا بهم، لكن في الزنا يقولوا لازم 4 شهود. ليش؟ ما أدري إيش ما أدري السلام. قال له إذا لا تقس الدين برأيك، إن السنة إذا قيست محق الدين، إن أول من قاس إبليس قال خلقتني من نار وخلقته من طين. قضية مو قضية عقل وذكاء وفطنة، قضية علوم أصول قواعد يبنى عليها. كذلك العلم ما ينفع بدون تفكير، كما أن التفكير لا ينفع بدون علم، العلم لا ينفع بدون تفكير. إنسان أنت لا تصير مسجلة، لا تصير مسجل شريط يحفظ يحفظ يحفظ يحفظ يحفظ بدون تفكير، بدون تمييز، بدون فرز المعلومات، بدون ترتيبها، بدون معرفة الصحيح والسقيم منها، ليكن عندك عقل مميز. علم بدون تفكير لا يجدي شيء. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: تفكر ساعة خير من عبادة سنة. سان يتفكر ساعة في مخلوقات الله خير من عبادة سنة. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تفكير يقودهم إلى الله عز وجل. فإنت ليكن عندك تفكير، تجي أنت تحضر عند الخطيب، يحكي الخطيب ساعة، أنت لا تصير ساذج، لا تصير بسيط، كل ما يحكي الخطيب سلمنا وأطعنا، صحيح مقبول، لا، ليكن عندك عقل يميز، ليكن عندك عقل يرشدك. أكو أشياء معقولة، أكو أشياء غير معقولة، أكو أشياء ثابتة، أكو أشياء غير ثابتة، أكو أشياء تستند إلى برهان، أكو أشياء لا برهان عليها. أنت يكون عندك عقل مميز. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يميزون، عرفوا هذا شلون وهذا شلون. ولذلك الأئمة سلام الله عليهم دائما يعرضون الحرية على الآخرين. إذا أمامهم ناس يقول لهم أنتوا أحرار، إحنا نعرض عليكم الفكرة وأنتوا أحرار في تقبلها. ليش؟ لأن لكم عقولا تميزون بها، لكم أفكار تدركون بها الصحيح والسقيم، فإحنا نعرض عليكم الأفكار وأنتم تميزون. ولذلك الإمام علي عليه السلام ما اتخذ الأمور زين بشدة وقسوة عندما أتى للخلافة، ترك للناس تفكيرهم. لما جت قضية المتعة، المتعة حرمها الخليفة الثاني وصارت محرمة في عهد الخليفة الثالث. إجا الإمام سلام الله عليه، الآن الإمام شلون يغير المسلك، شلون يغير السنة. الإمام عليه السلام صعد المنبر وتحدث وجاب آيات تدل على حلية المتعة. يريد يشوف رد الفعل من الناس شنو، يريد يشوف الناس شنو، مؤمنة بكلام الخليفة الثاني أو مؤمنة بكلام محمد صلى الله عليه وآله. يريد يشوف رد الفعل من الناس. ما إن بس أشر تأشير الإمام بعد ما يصرح، أشر تأشير إلى أن المتعة حلال. وإذا الناس كلهم قالوا وسنة عمراء، هذا راح وادي ثاني. أحجم الإمام عن القضية، تركها كما هي. الإمام الحسن عليه السلام كم يتعرض إلى نقد لاذع. يعني فعلا الإمام الحسن ماكو إمام أوذي من أصحابه كما أوذي الإمام الحسن عليه السلام. أصحابه الأقربون آذوه بكلماتهم النابية زين، وبكلماتهم اللاذعة عندما صالح معاوية بن أبي سفيان. السلام عليك يا مذل المؤمنين، ليتك مت يا حسن ولم تبايع معاوية، لقد أذللتنا يا حسن، لقد رجعوا مسرورين بما أحبوا ورجعنا مكروهين. وكلمات نابية كانت يحصل إمام الحسن عليه السلام، ولكن كان يتقبل ذلك بصدر رحب، ويجلس أصحابه ويقنعهم بالفكرة، يقنعهم بقضية الصلح، يطرح عليهم الأدلة والبراهين حتى تقنعهم. الإمام الحسين عليه السلام اتخذ نفس الموقف، عرض الفكرة وانت إلك الحرية والاختيار. زين، أيها الناس انسبوني من أنا ثم ارجعوا لأنفسكم فعاتبوها، هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وأول المؤمنين بالله والمصدق برسوله صلى الله عليه وآله؟ زين، أيها الناس أتطلبونني بدم قتيل لكم قتلته، أو بمال لكم استهلكته، أو بقصاص جراحة؟ اسأله بالإمام، يريد يعرض عليهم الفكرة ولهم الحرية. لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا، فإذا هم لا يملكون جوابا، يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا؟ زين، هل جئت في دين النبي ببدعة؟ هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا؟ إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم، إن كنتم أعرابا فغدوا حيارا، لا يرون لوعظه إلا الأسنة والرماح جوابا. غير هذا ماكو جواب. فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والرماح جوابا، حتى إذا أسفت علوج أمية أن لا ترى قلب النبي مصابا، سووا صلت على جسم الحسين سيوفه، فغدا لساجدة الضبا محرابا، وإذا منتهى القساوة ومنتهى الوحشية بدا من أولئك الأجلاف الذئاب ما أبقوا على أهل البيت باقية، حتى الأطفال منهم، حتى الصغار منهم. زين، صغار السن ما أبقوا عليهم باقية، وإذا يتيمين طفلين من أولاد مسلم بن عقيل ليلة 11 من المحرم، لما هجمت الخيل على المخيم وخرجت الأطفال تفر على أوجهها في البيداء، خرج اثنين يتيمين يهيمان على وجهيهما لا يدريان إلى أين يذهبان، ما هي إلا قلائل، وإذا بأمهم تصرخ وتولول، تخرج من خيمة وتدخل في خيمة، تخرج من وادي وتدخل في وادي، تبحث عن هذين اليتيمين الصغيرين، طلعوا يتامى اثنين من خيمة المظلوم، أمهم تحوم محيرة والقلب مهموم، تنادي برفيع الصوت يا زينب تعالي، تنادي برفيع الصوت يا زينب تعالي، والله مصايب يا خلوق بلبلت بالي، ضاع أولادي بالفضاء يا ذل حالي، هالليل لقشار والبلد في حال مشوم، أين ذهبتم يا أطفالي؟ ربيتكم يا بني، ربيتكم يا بني، ربيتكم يا بني، وطول الليل تبقون، يا ليتكم جيتكم لي بسلامتكم ترجعون يا يتام ما ادري وين هالليلة تنامون الله يطلعكم من الكوفة بلدة الشام وان كان وان كان يا ولادي وصلت للمدينة وان كان يا ولادي وصلت للمدينة خبروا محمد بالذي جاري علينا وقولوا ترى زينب تركناها حزينة ويا اليتام على اليسار كلهم ينوحون. خرج هذان اليتيمان لقيا رجلا في الصحراء قال لهما من أنتما وما نسبكما؟ قالوا نحن أبناء مسلم بن عقيل الشهيد الغريب بأرض الكوفة. أخذهما أتى بهما إلى ابن زياد اللعين. ابن زياد امر السجان بان يسجنهما ويضيق عليهما في المطعم والمشرب. اخذهما السجان غللهما بالاقياد صار يضربهما ويضيق عليهما. ذولا دائما يبكوا دائما يقول يا جدنا يا رسول الله ارحمنا مما نحن فيه. هذا التفت اليهم يوما من الايام قال لهم انتوا دائما تقولوا رسول الله وامير المؤمنين من انتما وما نسبكما؟ واذا هما يخاطبان خفف علينا القيد وارحمنا يا سجان خفف علينا القيد وارحمنا يا سجان احنا من اهل بيت النبي وبين الدهر خان. منه انتم منه نسبكم؟ مسلم ابونا والاهل كلهم سلاطين وجدنا علي صاحب البيعة وخالنا حسين وذيك الشريعة وذيك العشيرة صاحبيها صايح البين ظلوا على حر الثرى وضاعت النسوان واحنا انهزمنا. شلون انتو طلعتوا من الخيمة بينوا واحنا انهزمنا وروعتنا هجمة الخيل وبالبر توهنا وعلينا هود الليل وما درينا اش صار بالنسوة والعليل يقولون جابوهم سبايل ارض كوفال. يقولوا جابوهم سدايا صدق؟ قال لهم ايش جاوبهم هذي؟ قالهم السجان بعجل والله حكيكم صغار ويتام اش حال قلبكم عليكم بالامس يا بعد الاهل مر بسبيكم فوق المطايا وخالكم راسه على اسنان وش شفت في السبايا علمني بعيني شفت حره على ظهر المطيه بعيني شفت حرة على ظهر المطية مثل الحمامة نوح نوح الراعبية وكل من نظرها يقول هذه خارجية نوبة تحنو نوبة تباري الرضعان تمشي على ناقة بلا هودج ولا وهاد ومن خلفها حرمة بجاها يفت الأكباد تنادي شعبني فقد خوتي وفقد الأولاد راحوا وخلاني أسيرة بين عدوان ويا الحرم عاين تشاب مقيدين ويا الحرم عاين تشاب مقيدين كنا مريض وبالسلاسل باهضين كل ما يونو يوحش العالم ونين كنا عليل ومن العلة الجسد نحلان. جاوبوا قالوا على وصفك هل مغلل بالزناجيل هذا البقية من عشيرتنا البهاليل والحرمة اللي تباري النسوة والعليل هذه العقيلة مخدرة فارس الفرسان بعد الحرمة اللي وراها واللي بظهرها فوق ناقة جري ونه وتبكي على الايتام هذه الضايعة منه هذه امنا تبكي علينا، يا ليتنا بهالخبر الاقشار ما سمعنا، ويا ليت نمنا ويا العشيرة بفرد ميدان. اطلقهما من السجن، قال اذهبا انتما في حل، اذهبا في هذا الليل المظلم، اخرجا من الكوفة. صارا يسيران طول الليل، ما بلغ الصباح واذا هما داخل الكوفة. اختفيا في بستان، صعدا لاعلى شجرة، جاءت امرأة عجوز تستقي من الماء، فرأت في الماء صورة شبابين طفلين جميلين، رأت في الماء صورة طفلين جميلين، رفعت رأسها وإذا بالقمرين على ساق الشجرة. تأملت فيهما، سلمت عليهما، تحببت إليهما، نزلا من على الشجرة، أخذتهما إلى البيت، أطعمتهما، سقتهما، أنامتهما في الليل على سرير معين. جاء زوجها اللعين تعبا منهكا، قالت ما فيك تعبان منهك؟ قال إن الأمير يطلب ابني مسلم بن عقيل، ولقد بحثت عنهما في كل مكان ولم أرهما. قالت هدئ بالك ونم. أراد اللعين أن ينام، جلس أحد اليتيمين من نومه فزعا مرعوبا، قال أخي أجلس. جلس، قال لقد رأيت رسول الله في المنام، لقد رأيت جدي رسول الله، رأيت جدي أمير المؤمنين، رأيت أمي فاطمة الزهراء يضموننا إلى صدورهم وهم يقولون بأبي الغريبين، بأبي اليتيمين، بأبي الوحيدين، أنتم مقبلون إلينا عن قريب، وأظن أن أجلنا قد قرب. فكل ضم الآخر ونادى في أمان الله. سمع اللعين بغطيطهما، جاء إليهما الغرفة فرآهما، فأخذهما وكبلهما وصار يضربهما وأوجعهما وهما يناديان ومصيبتاه. ولما أصبح الصباح خرج باليتيمين إلى شاطئ الفرات يريد قتلهما. خرجت المرأة العجوز من خلفه تلطم على رأسها وتنادي وخجلتها. عند فاطمة الزهراء يوم القيامة وعند رسول الله، وصل إلى شاطئ الفرات، أراد أن يقتل الأكبر فارتمى عليه الأصغر، قال اقتلني قبل أخي. أراد أن يقتل الأصغر، ارتمى الأكبر عليه، قال اقتلني قبل أخي. والرجس من شاف المسابق للمنية، حالا قطع رأس الأكبر وانجدل جدام خيه، وظل يتمرغ بالدمة ساد عليه، وجل أصغر وقع فوقه شمفضعها من الأحوال. قطع رأس الأكبر ثم قطع رأس الأصغر وأخذ الرأسين ورمى بالجسمين إلى الفرات. يقول بعض الرواة فتحاضر الجسمان داخل الماء. أويلي بوسط الفرات تحاضنوا ذال الجسمين، بوسط الفرات تعانقوا ذال الجسمين، والكل منهم يحضن الثاني، يحضن الثاني بليده، ويقولون يا عز الملك خاليه يا حسين، احنا بوسط الفرات وانت تدوسك الخيل. تقبل عزاءنا، شافي مرضانا، فرج عنا. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، وفقنا والمؤسسين لما تحب وترضى، ارحم أمواتنا وأمواتهم وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة مع الصلوات.